حديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا حديث ظاهر إسناد الصحة ولكن له علة وفي انقطاع خفي.